واخر يسأل فيقول هل يجوز نتف شيب الرأس ولو كان قليلا؟ هذا ورد في المحاضرة، لا ينبغي نتف الرأس نتف الشيء شيء لا ينتف نور المسلم. وجاء في الحديث الآخر أنه ما أشاب شيبة كتب الله له بحسنة، فلا ينبغي نتف الشيء أقل من أحوال كراهة شديدة، فلا ينبغي نتف الشيء، وإنك في اللحية صار أشد، فلا يجوز نتفه من اللحية ويكره نتفه من الرأس، فإنه نور المسلم ولم يعزه عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فلا ينبغي نفسه. ولا ينبغي أيضا السب السواد، سمعتم بعض الناس قد يسرع بالسواد، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوا بالسواد، فالسنة أن يغير بحمرة أو بالحنة والكتم. أما دعوة بعض الناس أن قول وجنبوا بالسواد أنه مدرج، هذا غلط، ليس بمدرج، بل هو نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، غيروا هذا الشيء وجنبوا بالسواد، وهو مسلم الصحيح، جماعة الأخوة من العلم. وفي السنن ومسند احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان قوم يخرجون بالسواد تحرر في الحمام لا يريحون رائحه الجنه نسال الله. وهذا وعيد شديد يدل على شده التحريم. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم راس ابي قحافه شاي كبير وهذا الصديق راى راسه ولحيته كالسلامه بياضا قال صلى الله عليه وسلم هذا الشيء وجنبه السواد عليه الصلاه والسلام. لكن خلطه بالحن بكتم حنه وكتم حنه وحده لا لا. نعم. أما سواد الخالق فلا يجوز، وإن فعله بعض الناس لا يطلب بعض الناس، بل فعله بعض الصلاة، بل فعله بعض الصلاة، ويروى عن بعض الصحابة أنه فعله، لكن يحمل ذلك على أنهم ما بلغهم النهي. من فعله من الصحابة ومن السلف من أهل العلم الأوائل هو محمول على أنهم ما بلغهم النهي. لو بلغهم النهي لبادروا إلى الصف ولم يفعلوا، رضي الله عنهم وأرضاهم. يجوز القاعدة والحاكم؟ لا بأس لأحد، لا. ما في رخصة. لا.